إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه بحلم بيه أنا بحلم بيه، حب حقيقي ومش بلاقي، كل ما قابل قلبي جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم. بحلم بي كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء واحدة سوابق واحدة حسني ودي منحوسة واحدة جسمي واحدة واخدة الأكل الوايد دايف يوم لك وعودة كلي واحدة عاملة نفسها هاي واحدة دماغها في الباي باي ودي مجنونة ما تشطورة ودي من الآخر بتسندني. حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه. بحلم بيه، هندسة الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه، تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. ايه المكان الغريب ده؟ الفيلا بتاعتهم في منطقة غريبة جدا، ذوق اهلك في السكن عجيب يا سني. مدام لو سمحت يا مدام الهي تكسب يا اخوي عمر يا ذوق، والنبي سكر والنبي عسل، قول مدام كده تاني. مدام طلع من بقك شهد مكرر. ممكن لو سمحتي اعرف شارع العيش والملح فين؟ قولي الاول انت رايح تزور مين هناك يا اخويا. هو لازم يعني؟ مش هقولك على الشارع غير لما تقولي رايح عند مين. خلاص انا متشكر قوي، هكلمهم في التليفون اعرف منهم العنوان. شكرا. تعيش يا ذوق، ما تيجي عندنا تشرب شاي يا ستي. شكرا. الله، شكرا يا ستي مرة تانية لما اكون فاضي. الو، ايه يا سندي؟ انا في شارع غريب كده ريحته وحشة جدا. ريحته وحشة ايه؟ دي ريحة الكبابجي اللي على اول الشارع. لا ما تاكليش من عنده الراجل ده، دي ريحة حمير يا ماما. لا ده راجل مضمون، انا باكل عنده كل يوم. على العموم انا حذرتك وانت حرة. وصفيلي بقى امشي ازاي في الشارع اللي انا مش عارف له اول من اخر ده، انا حاسس اني دخلت الادغال. ادغال ايه بس يا حسن؟ استنى هبص من الفرندا هشوفك دخلت شارع صح ولا لا. استنيك يا عسل. انت يا عسل. ايوه انا شايفه عربيتك، اركن بقى في اي حته وانا هنزل اخدك من تحت. شايفه عربيتي ازاي؟ وانت متاكده ان انت ساكنه هنا؟ اوف كورس بيبي مش ماشيه مع المكان اللي انا شايفه ده. ماشي، هركن وامري لله. انت ساكنه في حته غريبه قوي يا ساندي. على فكره احنا قاعدين هنا شويه صغيرين لحد ما فيلتنا الجديده تتشطب، اصلنا بنعمل لها هاي اوفر سوبر لوكس. اوفر سوبر لوكس، يعني مش عارف اقولك ايه، بس يعني اذا كان كده ماشي. يلا تعال اعرفك على امي وابويا. ايه قصدي دادي ومامي. الو. ايوه يا ماما. انا مش قلتلك عاوزاكي في موضوع مهم، ما كلمتنيش ليه؟ عشان عندي فكرة عن الموضوع المهم ده. لا يا شيخ بجد؟ ما تعرفيش اني اقدر اقرأ افكارك، ومن سكوتك اعرف اقولك كل اسرارك وتكاتك وقراراتك. حكيم روحاني حضرتك. ماشي يا بكاش، طب لو جدعة بقى تقوليلي كنت عاوزاكي في ايه؟ هيكون ايه غير عريس من عرسان الغفلة بتوعك؟ يا سلام، ومالهم بقى يا ست حنان عرساني؟ دول زي الفل متنقيين على الفرازة. بتتكلمي عن العرسان كأنهم رز متنقيين. يا بنتي انا بجيب لك ناس مفيش منهم، عملات نادرة، والنبي انت مالكيش في الطيب نصيب، واخرة البطر ده وحشة. يا ماما انا عاوز احب واتحب مش عاوزة جواز والسلام. يا بنتي أنا نفسي أطمن عليكي، البيت عدلك، راجل يشوف طلباتك ويصرف عليكي. ماما أنت ليه مش قادرة تفهميني؟ طب بس تفهميني أنت بس يا فلحة. ماما أنا عايزة أتجوز واحد أحبه، مش عايزة أتجوز بنك. أعرفك بمامي. ها؟ أهلا يا مدام، أهلا، إزاي حضرتك؟ قل لي يما. ها؟ أما؟ قل لي يما حمدي. واضح إن مامي حبتك قوي، عمرها ما طلبت من حد يقول لها يا أما قبل كده. مين دول؟ أهلي. أهلك إيه يا شيخ أنتي؟ ده أنا كنت فاكرهم الجيران وجايين متطفلين على الأسرة بتاعتك. أهلا يا باشا، بس إيه البدل الشيك دي؟ مش جايبها من وكالة البلح برضو؟ انا عندي اختها بالظبط. اختها ازاي يا عم وكالة البلح؟ ايه الكلام الغريب ده؟ لا دي بدله سينيه جايه لي من باريس بالطلب. ايوه ايوه عارفها باريس، دي مش دي اللي تحت كوبري ابو العيله؟ كوبري ابو العيله ايه؟ لا يا عم مش دي، مش هي خالص. بقول لك عندي اختها بالظبط في الدولاب، شكلك مش مصدقني، تحب اقوم اوريها لك؟ لا لا ما تتعبش نفسك يا استاذ، مسيري هشوفك لابسها ان شاء الله، وما دام انت حي وانا حي اكيد هنتلاقى. سيد اخويا الكبير تري تري شيك، بيحب يلبس ألمود. لا لا ألمود ألمود لا. وهو واضح البنطلون الأحمر على التيشيرت الأخضر أكبر دليل على شياكته. إيه ده؟ لا لا استني استني، صدق أنا ما كنتش واخد بالي بقى، شفت الشوز الأورنج اللي هو لابسه؟ سبحان من أبدعه. مش قلتلك تري تري شيك؟ الشوز البرتقاني دي جايبها من تي إي باتا، لسه ما دخلتش مصر أصلا. لا لا بصراحة مبدع مبدع قوي، شعبان عبد الرحيم ستايل بصراحة، شياكته تدرس في بيوت الأزياء العالمية. انت كنت قايلالي ان اخواتك اساميهم هاني ومهند، استحالة الاشكال اللي انا شايفها دي يبقى اساميهم هاني ومهند اصلا. دي اسماء الدلع يا سونا، مش انت برضو عندك اسماء دلع يا بيبي؟ مش تعرفين على الفندي ده يا بيت؟ حسن، حسن اللي حكيت لكم عنه، مهندس ديكور، يعني ممكن يشطب لنا الفيلا في اقل وقت ممكن، مش كده يا سونا؟ ومال ومال، انت تأمري تأمري. بص يا حسن، ده بقى اخويا الكبير شحات، هو اللي ماسك اعمال بابي كلها، التراب في ايده بيتحول ذهب. لا لا ما هو باين، بسم الله ما شاء الله عليه، شكله ناصح جدا. مسيرك تشاركني يا باشا، بس سيب لي نفسك انت بس وانا هطلعك السما. ربنا يستر. حاضر ان شاء الله، بس انا الصراحة يعني معيش سيولة، انا رابط وديعة في البنك كده. رابط وديعة، رابط عمارة برضو هتشاركنا؟ ايه العربية اللي تحت دي عليها قصات؟ عليها قصات، وقصات قطمة وسطي بعيد عنك. حظك حلو يا باشا، خليها لك، حد الله ما بيننا وما بينها، احنا ناس اصحاب مبدأ، مش هيبقى احنا والقصات عليك. ممكن اعمل تليفون من موبايلك يا زميلي؟ حاضر حاضر، اتفضل. هو الموبايل ده عليه قصات؟ لا الحمد لله. ليه؟ اصلي بصراحة بستحرم اعمل مكالمة من موبايل لسه عليه قصات. سيد أخويا حبيبي طول عمره متدين. هو الموبايل ده صيني؟ لا هو مش صيني، بس ممكن أعرف السؤال ده ليه؟ أصلي بصراحة ما بحبش أحط الصيني على وداني، تتخرم بعيد عنك. لا لا اطمن، هو مش صيني خالص. عن إذنك بقى أنا هنزل أتكلم من تحت علشان الشبكة وقع هنا. ها؟ ماشي اتفضل. اتفضل يا حسن، شربات. مرسي جدا. يا خبر يا خبر، الشربات وقع على الجاكيت، اقلعه عشان انضفه لك. لا لا لا مش مهم مش مهم، يعني خلاص خلاص خدت العين وراحت، دلق الشربات خير. لا ازاي كده يبقى خساره، دي شكلها بالشيء الفلاني. البس البيجامه دي استر بيها نفسك يا جدع، احنا عندنا بنات ما يصحش تقعد كده قدامهم. امسكي يا ساندي، امسكي بس ما تتاخريش، امسكي. اقلع البنطلون كمان والبس بنطلون البيجامة عشان يليقوا على بعض، أحسن الباباراتزي يصوروك كده تتفدعي يا حسن. لا البنطلون نظيف أصلا، ما وقعش عليه حاجة والله. وادي البنطلون كمان وقع عليه شربات، اقلع يا جدع اقلع، الدنيا حر. ماشي أمري لله. ساندي اتفضلي. الحقوا ده أخد المحفظة من جيب البنطلون، باينه بيشك فينا. لا لا لا أبدا، بس أخاف تقع هنا ولا هنا وفيها الرخص، معرفش أروح بيتنا يعني. وإحنا هناخد رخصك نعمل بيها إيه يا أسطى؟ أسطى مش عارفة انت جايباه من انهي الداهية اللي جاي يتنطط علينا ده. يو بقى ياما، مش ده اللي لقيته؟ احنا عاوزين تعويض على اهانتك دي، وهنسيبك تخرج من البيت ده على رجليك، وحلال عليك نفسك. خدوا كل اللي معايا، كل اللي معايا خدوه، بس سيبوني امشي من هنا. انا اصلا جيت هنا غلط. ومعاك كام بالصلاه على النبي؟ هي الفايه اللي في جيبي دلوقتي ينفعه؟ ينفعه، ما منوش ضرر، اللي يجي منك احسن منك. ايه ده، يعني مش هنتجوز يا سونا؟ سونة ايه؟ لا يا ماما، ما فيش جواز، انت تستاهلي واحد احسن مني بكتير. بس انا عاوزك انت. ما تعوزي ولا تتنيلي، انا مالي، ما عطلكوش، ده انتوا عيله نصابه قوي بصراحه. الواد غلط ياما، هاتي المطوه من جيب بطلوني يا سنيه، انت وقعت ولا حد يسمع عليك. بسم الله، الله اكبر. بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، ساميه جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، أحمد محسن. بحلم بيه، أنا بحلم بيه، حب حقيقي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع وافد مقلب فيه. أنت قابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا بفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم. بحلم بيه، تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين.